أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا يرزقنا جميعاً إخلاصاً من عندي وقبولاً من عندي، وينفعنا بهذا يوم لقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإسلام العامة وأهل السنة خاصة، أقول الواجب عظيم، فيجب علينا جميعاً أن نتحد ونتعاون في صد عدوان العلمانية أو العلمانية كما تعلمنا من شيخنا مختار، أن نبذل جميعا في صدها وجهادها، فإن جهادها يعد من الجهاد الأكبر. كما سمعنا فقرة هذا المحور آثار العلمانية على السلوك والأخلاق، وكلنا يعلم أن من أصول الإسلام التي دعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم السلوك والأخلاق، بل قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. ولا شك أن النصوص متكاثرة في هذا الباب، فالأخلاق منزلتها لا تخفى في الإسلام ولا تخفى في القرآن والسنة، بل بالأخلاق ساد المسلمون العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا. معظم من دخل الإسلام دخل تأثرا بأخلاق النبي والمسلمين الذين انتشروا في بقاع العالم، شهد بذلك المنصفون من المستشرقين والكافرين وسطروا ذلك في كتبهم ومصادرهم. فإننا نؤثر على الناس بالخلق الكريم وبالخلق الذي يقوم على العدل، فإن ديننا دين الأخلاق، والأمم تقوم حضارتها على الأخلاق الكريمة. فلا معنى أن نتقدم اقتصادياً أو عمرانياً أو في أي مجال من المجالات دون أخلاق، فالتقدم والازدهار بغير أخلاق لا قيمة له. لذلك قال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فوالله لا خير فينا ولا معنى لحياتنا أن نعيش بلا أخلاق كريمة، وأن نعيش بلا غيرة ولا حياء ولا رجولة. فما معنى الحياة حدثني بربك أن تعيش ديوتا في الخنزير وأن تعيش البنية بلا حياء؟ ما معنى الحياة؟ لا معنى لها إذا ذهبت الغيرة وذهب الحياء، فباطن الأرض والله خير من ظاهرها. لذلك أجمل الكلام في مقدمة التفصيل أن أثر العلمانية على السلوك والأخلاق هي استئصال الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة من المجتمع المسلم. إذا شاعت العلمانية وتمكنت، ضاعت الأخلاق وضاعت القيم وضاعت المبادئ وضاع كل ما يخطر ببالك من قيمة حميدة. أما على سبيل التفصيل، فمن ثمار العلمانية على السلوك والأخلاق إسقاط قوامة الرجل على أهله وعرضه، وهذا ينعكس أثره على إسقاط الغيرة والحياء. ثانيا، من آثار العلمانية على السلوك والأخلاق إسقاط الفوارق الفطرية والشرعية بين الرجل والمرأة. هناك فوارق فطرية فطر الله عليها الرجال والنساء، فإن العلمانية تسقطها، وكذلك الفوارق الشرعية التي نص عليها الله في كتابه: وليس الذكر كالأنثى، وكذلك خص النساء بأحكام وخص الرجال بأحكام، وكذلك السنة النبوية، فإن العلمانية تسقط كل هذه الفوارق الشرعية والأحكام القرآنية والنبوية. ثالثا، من آثار العلمانية على السلوك والأخلاق تحلل المرأة من حيائها وعفتها وكل خلق يحفظ كرامتها ومكانتها. يقول نابليون الغازي لبلاد الإسلام: كأس وغانية يفعلان في المجتمع المسلم ما لا يفعله ألف مدفع. ويقول أحد الكافرين المنصرين: علينا أن نكسب المرأة، فيوم أن نكسبها تبدد جيش المنتصرين للدين. رابعا من آثار العلمانية على السلوك والأخلاق ظلم المرأة. في ظاهرهم يتبجحون وينادون بحقوق المرأة، لكن من علم مكانة المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في الفطرة السليمة علم أن العلمانية ظلم بين للمرأة. لذلك من آثار العلمانية ظلم المرأة، وذلك بتكليفها ما ليس واجبا عليها من النفقة والخروج للكسب والعمل آناء الليل وأطراف النهار، مما يعرضها للخطر في حياتها وعفتها، مع قيامها الفطري من أمور الحمل والرضاع والحيض والنفاس إلى غيرها من الفوارق بين الرجل والمرأة. فهي تكلف الحمل وتكلف معاناة الحمل وتكلف معاناة الرضاعة، ومع ذلك تكلف في دولة العلمانية بأن تتكسب قوتها ورزقها وطعامها وشرابها. أي عدل هذا يا معشر العقلاء؟ حدثوني. تحمل وتتكسب، تنفق وتحمل وتنفق كما ينفق الرجل. بل أخبرني أحد من كان يعيش في بلاد العلمانية وهو لا معنى في المحاضرة، قال لي في البلد التي كنت أعيش فيها وهي بلد من بلاد الكفر، الرجل يجلس في البيت وتخرج المرأة للتكسب والعمل. فتياتنا ونساؤنا يعرفون هذا الظلم البين من قبل ما يسمى بالعلمانية. كذلك من الآثار خامسا تفكك الأسر، تفكك الأسر وانحلالها وضياعها، وبذلك يتم القضاء على نواة المجتمع المسمى بالأسرة. هذا من الآثار الخطيرة على الأخلاق والسلوك، أن بالعلمانية تزول ما يسمى بالأسرة. فإذا زالت الأسرة زال المجتمع، لأن الأسرة هي نواة المجتمع العريض الذي يمثل دولة كاملة. سادسا انتشار الفواحش بكل أنواعها وحماية القانون لها. لهؤلاء المخنفين الباطلين الذين حكم الشرع بقتلهم ورجمهم لأنهم عار على الرجولة وعار على الإنسانية وعار على كل بني آدم، لأن هذا الدعوة إلى المثلية تعني الدعوة إلى انقراض البشرية. إذا اكتفى الرجال بالرجال اختفى النوع الإنساني من على وجه الأرض، أليس كذلك يا رجال؟ بعدين يا كنداكات يا كنداكويا يا كنداكويا، أنت طلعت لأنك بايرة مش؟ الآن حكومة حمدوك عالتبوير الزيادة، تعرف كده؟ هذه الحكومة العلمانية التي لا أخلاق لها ولا غيرة لها. أي والله الذي لا إله سواه، ليس في العلمانية غيرة، وليس في العلمانية حياء، وليس في العلمانية أدب. نريد لها حياء عفة أدب، وهم يريدون منها قلة الأدب. ليس في العلمانية حياء ولا قيم ولا أدب ولا غيرة. فيا قندقويا، إذا اكتفى الرجال بالرجال طيارة الجامل، أنت من غير شذوذ جنسي بايرة، أنت من غير شذوذ بايرة، وبورتك ها بورتك شاعت أي زول عارفة. طيب بعد ما يتزوج الرجل الرجل هيكون مصيرك شنو؟ كان الأولى بك أن تعترضي قبل أن نعترض نحن أصحاب المنابر، لأن هذا الكلام ينافي الفطرة وينافي كل القيم. أيضا من آثار العلمانية أحباب الكرام، من آثارها السيئة بعد أن بينا انتشار الفواحش، انتشار الخيانة الزوجية واختلاط الأنساب. تخرج الزوجة كيف شاءت مع من شاءت وتحمل من غيرك، فتختلط الأنساب، فلا يدري الرجل من هم أبناؤه. بربكم حدثوني يا رجال، إذا شك الرجل في أبنائه أليس باطن الأرض خير من ظاهرها؟ بربكم حدثوني يا معشر العقلاء. هذا ما تريده العلمانية، ألا تعرف من أبناؤك، ألا تعرف من بناتك. هذا ما تريده حكومة الفوضى الأخلاقية التي لا قيم لها ولا حياء لها ولا رجول لها ولا غير لها. أنت شك في من ابنك الذي خرج من صلبك، هذه هي العلمانية النجنة الخبيثة الغزرة. كذلك في الآثار العلمانية كثرة أبناء الزنا والسفاح، كثرة أبناء الزنا والسفاح وضياعهم، هذا من ثمار العلمانية أن ينتشر الأبناء مجهولي الأبوين. كذلك من آثار العلمانية الترويج للشذوذ الجنسي وحمايته بالقانون، وقد مر آنفا. كذلك من آثار العلمانية انتشار جرائم الأطفال، وذلك بالاعتداء عليهم من الشاذين جنسيا. هذا الشاذ جنسيا يعتدي حتى على الأطفال الصغار. أيضا من آثار العلمانية ضعف الروابط الأسرية بين الأرحام، وذلك بسبب النظرة المادية عند العلمانية، نظرة مادية فقط، ليس لهم نظرة مبنية على الإيمان بالغيب، أن من أحسن المعاملة أو تصدق أو فعل الخير أو رحم والديه أنه يجد ذلك في الدنيا والآخرة، نظرة مادية باردة باهتة. كذلك من آثار العلمانية خروج المرأة غير المنضبط لغير الحاجة ولغير الضرورة، مما يجعلها سلعة رخيصة للذئاب البشرية. كذلك من آثار العلمانية سفرها من غير محرم، مما يعرضها ويعرض حياتها وعفتها للخطر. كذلك من آثار العلمانية الإتجار بالمرأة. تصور أن في دولة العلمانية تفتح بيوت الدعارة، بيوت الزنا واللواط، وتفرض الدولة ضرائب لتمتلئ الخزينة التي لن تمتلئ. تفرض الدولة ضرائب على الزناة وعلى المخنثين وعلى الشاذين جنسيا، فتأخذ منهم ضريبة لخزينة الدولة. أذكر حكى لي رجل شيبة عاشر العلمانية والحكم العلماني في بلادنا يومها، قال لي كان من شدة انتشار بيوت الدعارة أن الشرفاء يكتبون على باب البيت هذا بيت أحرار، حتى لا يزعجوا من قبل مرضى القلوب الذين يتبعون الشهوات. فحكى لي قصة مؤلمة، أن بعض الأحرار في أحد نواحي العاصمة القومية، ولا أريد أن أسمي، كان هذا الحي محافظا حيا شريفا، فجاء بعض الداعرات من النساء فاستأجروا بيوتا للدعارة، ففكر العقلاء من أهل الحي في صد هؤلاء، فجعلوا برشين للصلاة أمام بيوت الدعارة، بقوا يصلوا قدام بيت الدعارة، فتوا الأباريق والبروش وجعلوا ماء الوضوء، يؤذنون الخمس أوقات لصد الزنات، فكان الزنات إذا رأوا المصلين خجلوا وذهبوا. فماذا حدث؟ ذهب النساء الدائرات إلى القضاء، قضاء العلمانية، القضاء الطاغوطي الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فاشتكى نساء الدعارة أهل الحي، فجيء بعقلاء أهل الحي، ولما كان يوم المحكمة والقضية حكمت المحكمة، وكان الحكم لصالح الداعرات الزانيات، وأمر المصلين بإبطال الصلوات أمام بيت الدعارة. هذا كلام نقوله يا شباب، نقوله لكم لأننا لم نشاهد العلمانية على حقيقتها، ولأنكم لم تدركوا العلمانية ولم تعلموا حقيقتها. هذه هي العلمانية، أن تمنع الصلوات أمام بيوت الدعارة إذا أدت الصلاة إلى إفساد سوق الداعرين والداعرات. أيضا من آثار العلمانية إبطال الحقوق الزوجية. في العلمانية لا حقوق للزوج، وكذلك إبطال حق الزوجة في العلمانية لا حق للزوجة. كذلك من آثار العلمانية إبطال أحكام الطلاق والزواج، وهو ما يعبر عنه بقانون الأحوال الشخصية، وهو مستمد من الشريعة الإسلامية كما يعلم ذلك القضاة والمحامون. كذلك من آثار العلمانية إباحة تعدد المرأة للأزواج، ومنع تعدد الزوجات للرجل. يمنع الرجل بالقانون أن يعدد النساء إلى أربع، ويباح للمرأة أن تعدد مع من شاءت. هذه من ثمار العلمانية على السلوك والأخلاق. أيضا من آثار العلمانية خوض المرأة غمار العمل السياسي، مما ينافي أنوثتها ودينها وفطرتها. المرأة تمارس العمل السياسي، ترشح نفسها لرياسة البلاد، للقضاء، للولاية، للإمرة إلى غيرها. كذلك من آثار العلمانية، من آثارها السيئة الاعتناء بالجميلات من النساء، الاعتناء بالجميلات من النساء مع إهمال من لم تحظى بجمال. العلماني في البنات عنده خيار فبوس، إذا أنت حلوة خلاص ببقوك سكرتيرة للوزير الفلاني وللوزير الفلاني وتبقي مذيعة، لكن بقيتي جمالك في نص طوالي فكوك عكس الهواء. والله والله والله ولا والله ولا يهبب لك، لأن العلمانية عندما تريد المرأة لا تريد كل كل كل امرأة، تريد المرأة الجميلة بمواصفات محددة هي التي توظف وهي التي لها الحقوق. أما المرأة الدميمة والله لا تذكر حتى في الوناسات الخاصة. أيضا من آثار العلمانية الرمي بالمرأة في دار العجزة والمسنين عندما تفقد جمالها وتفقد أنوثتها، عندما تصير حبوبة، عندما يشيب رأسها، عند ذلك ترمى في دار العجزة. أما في الإسلام فإنه يعتنى بها، بل في الإسلام نعتقد أن الاعتناء بالمرأة من أعظم أسباب دخول الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذه مكانة المرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام طريق إلى الجنة. من كان له ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن كن سترا له من النار، من عال ثلاث أخوات فأدبهن وزوجهن كن سترا له من النار. فإننا معشر أهل الإسلام نعتقد أن المرأة طريق إلى الجنة وأن المرأة حجاب عن النار، هذه مكانتها في الإسلام معشر العباد. أيضا من آثار العلمانية على السلوك والأخلاق إذهاب العقول التي ميز الله بها البشر عن سائر الخليقة والعجماوات، وذلك بإباحة الخمور والمخدرات وفتح بيوت الدعارة والخمارات. فإذا ذهبت العقول كثرت الجرائم وضاعت القيم وضاعت الأعراض. فهذه بعض الآثار السلوكية والأخلاقية للعلمانية على البشر وعلى البلاد عامة وعلى بلاد الإسلام خاصة. نقول هذا حتى نحس بالخطر وحتى نستعد لهذا الخطر الداهم لبلادنا. أسأل الله جل وعلا يبارك فيما قلنا من كلمات، وأشكر إخواني القائمين على أمر هذه الندوة، وأسأل الله يبارك في هذا المسجد وفي أهله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.